ليس هذا يعني منا إعراضا عن هذا عن هذه الدعوة الكريمة؟ هل فيه عاقل مثلا يدعى للإكرام فيأبأ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ يعني هذا ما هو معقول. الإنسان يقول يقال له وهو عاقل: تعال ادخل الجنة، فيقول: لا، ما هو معقول أبدا. فبين وش الأمر، قال: من أطاعني فدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الإنسان إذا احتاج شيء يجب أن ينادي ربه ويتحرى هذا الوقت، وقت الذي ينادي رب العالمين بالعبادة، ينزل يقرب إليه. وهل مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعذر؟ فتح بابه ونادى عبادة للعطاء والمغفرة. لكننا إما إيماننا ضعيف جدا لا نؤمن بهذا، أو أننا في غفلة هائلة عميقة. وسوف إذا جاء الإنسان الموت فهي مصيبة، لكن من تأبى إذا جاء الموت ومصيبة، لأن الحياة كأنها نوم والموت يقضى، جاء الموت يستيقظ. على كل حال نحن في أمس الحاجة إلى فكر هذا الشيء، هذا الحديث ومعرفته، لعلنا نرجع إلى ربنا جل وعلا. قال: ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنهم لا يقولون شيئا إلا ما يتعلم بالله جل وعلا. أما الأمور التي هي الحوادث التي تحدث من أفعال الناس فهم يرجعونها إلى كتاب الله ويستنتجون الحكم منه، من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه ما يحتاج، هذه أمور منصوص عليها كفينا ويجب أن نرجع فيها إلى الوحي فقط ونقف مع الوحي. نعم. هذا يكتب لي هذا له مقتضى وله أيضا أن الطالب